الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الثالث، المحاضرة الرابعة، الشهيد الحفيظ، المقيت الحفيظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن آخر ما تبقى من الأسماء الحسنى. نحن تحدثنا عن 95 اسما وفق منهجنا في حصر الأسماء. هذا المنهج يتمثل في أن يسمي الله عز وجل نفسه بالاسم أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق دون تقييد. يعني الاسم يفيد الثناء بنفسه دون إضافة، وأيضا إن الاسم يكون فيه علامات الإسمية، علامات اللغوية، ويراد به العالمية، يكون المعنى محمولا عليه مسندا إليه، وأن يكون الاسم أيضا دالا أيضا على الوصفية. يعني لا يكون الاسم جامدا لا يدل على وصف معين زي اسم الطهر، هذا الاسم لا يدخل ضمن الأسماء الحسنى. وأن يدل أيضا على الكمال المطلق، فلا يكون المعنى منقسما أو يحتمل الكمال من وجه والنقص من وجه آخر زي المكر عند الإطلاق، ليس من أسماء الله المكر. وهذه الأسماء التي انطبق عليها منهجنا حتى الآن هي اسم الله الرب والإله الواحد الأحد، السيد الصمد الحي القيوم، المالك الملك المليء، الحق المبين، العلي الأعلى المتعال، العظيم المجيد، العليم الخبير، القادر القدير، المقتدر السميع البصير، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الكبير الحكيم، العزيز الكريم، القدوس السلام، القوي المتين، الغني الوارث الرقيب، الجميل الود. هذه الأسماء هي الأسماء الدالة على صفات الذات، وعددها كما ذكرنا 42 اسما. دخلنا مع هذه الأسماء اسم الله الود واسم الله الجميل، 40 اسم في أسماء الذات، ومعهم أيضا اسمان لله عز وجل الجميل والود، 42 اسما تدل على أوصاف ذات الحق سبحانه وتعالى. أما الأسماء الدالة على صفات الأفعال فهي الرحمن الرحيم، الخالق الخلاق، البارئ المصور، المؤمن المهيمن، الجبار المتكبر، القاهر القهار، الغفور الغفار، الشاكر الشكور، الرازق الرزاق، القابض الباسط، الولي المولى، الأكرم الوهاب، المقدم المؤخر، الديان الطيب اللطيف، الودود الرؤوف، العفو التواب، الحيي الستير، الحكم الحليم، البر النصير، المعطي الوكيل، القريب المجيب، الواسع الفتاح، الحميد السبوح، المسعر المحسن، الرفيق الجواد، الشافي المنان، الحفيظ المقيت، الشهيد الحسيب. هذه الأسماء هي الأسماء الدالة على صفات الفعل، وعددها 57 اسما، من ضمنها الأسماء التي سنذكرها في محاضرة اليوم. ويجب أن ننبه على أن هذه الأسماء قد يدل بعضها على صفات الذات وعلى صفات الفعل معا، على اعتبار تعدد المعنى اللغوي لكل اسم. وإحنا ذكرنا في المحاضرات السابقة 95 اسما كلها يتحقق فيها الشروط التي ذكرناها، ولم يتبق من الأسماء الحسنى مما يحقق شرط الإطلاق إلا 4 أسماء وردت في القرآن. هذه الأسماء أسماء مقرونة بعلو فوقية، وعلو الفوقية يزيد الإطلاق كمالا على كمال، بل يزيد في إطلاق الوصف وعلو شأنه. هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن، قال والله على كل شيء قدير. الأسماء الأربعة اللي وردت وردت بالذكر على كل شيء، والله على كل شيء زي قول الله تعالى والله على كل شيء قدير. لكن اسم الله القدير ثبت بأدلة أخرى، لكن لاحظوا معايا هنا الدليل. ربنا سبحانه وتعالى يقول والله على كل شيء قدير، هذه الآية تساوي بل تزيد في الإطلاق عن قول الله تبارك وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويقول في سورة الممتحنة والله قدير. إذن على كل شيء يعني من فوق كل شيء قدير، فالله قدير. إذن علو الفوقية لا يؤثر في إطلاق الوصف، بل يزيده كمالا على كمال. لأن معاني العلو عند السلف بتشمل علو الفوقية وعلو الشأن وعلو القهر. والله عز وجل من فوق عرشه قدير له الكمال المطلق. ربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في كل شيء، فإن أضفت مع ذلك اجتماع معاني العلو على إطلاق الاسم فهو إطلاق يقتضي كمالا على كمال. والذي ثبت بهذا الإطلاق المقرون بعلو الفوقية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 4 أسماء فقط. ما فيش في القرآن إلا 4 أسماء تحقق هذا الشرط. الأربعة دول لو أضفناهم للخمسة وتسعين سوف يكتمل بها ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن رب العزة والجلال تعرف إلى عباده 99 اسما على سبيل الإطلاق تفيد منتهى الثناء ومنتهى الكمال. وطبعا هذا العدد لا يدخل فيه لفظ الجلالة، لأن الحديث واضح، الحديث بيبين أن 99 اسما هي لله جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، يبقى 99 لله عز وجل، فلفظ الجلالة ليس داخلا معنا في العدد. وهذه الأسماء التي تحقق فيها الإطلاق مع معاني العلو هي اسم الله الشهيد، واسم الله الحفيظ، واسمه المقيت، واسمه الحسيب. تعالوا بقى نبدأ في هذه المحاضرة بالاسم 96 من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الشهيد. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه في قول الله تبارك وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. هنا ما فيش تقييد، لأن فيه هنا علو الفوقي، يعني ربنا من فوق عرشه شهيد، فالتقييد هنا لا يؤثر في معنى الإطلاق. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال الله عز وجل في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ويقول الله تعالى في سورة البروج الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والاسم ورد في آيات كثيرة بهذا الوضع. هذا فيما يتعلق بالاسم. تعالوا بقى نشوف الوصف. الوصف ورد في قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى الشهيد هو الذي شهد، شهد الله، هذا فعل. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ويقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وأيضا في سورة الحشر ورد الفعل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فورد في القرآن الاسم وورد أيضا الوصف. ورد في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله عفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الشاهد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية التي ذكر فيها اسم الله الشهيد. الشهيد في اللغة صيغة من صيغ المبالغة، فعله شهد يشهد شهودا وشهادة، اسم الفاعل الشاهد، والشاهد هو الموصوف بالشهود والشهادة. الشهود هو الحضور مع الرؤية والمشاهدة، زي الحديث اللي ورد عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لآتيتموهما ولو حظوا على الركع. الشاهد يقول: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان يعني حاضر. الشاهد يعني حاضر من الرؤية والمشاهدة. والشهادة هي الإخبار بما شاهده الإنسان. فالشاهد يلزمه أن يبين ما علمه على الحقيقة. شهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهيد. وعند الإمام البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر كبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. الشهادة هي الإخبار بما شاهده الشخص، يلزمه أن يبين ما علمه على الحقيقة. والشهادة أيضا بتأكد معنى الحكم، زي ما ورد عند البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أم العلاء قالت عند وفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ تقول أم العلاء: فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ يعني إذا ما كانش واحد زي عثمان بن مظعون ربنا يكرمه، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. تقول أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. الشهادة هنا في الحديث بمعنى الحكم، حكمت على عثمان بأن الله قد أكرمه. والشهيد في أسماء الله هو الرقيب، رقيب على خلقه، معهم أينما كانوا وحيثما كانوا، حاضر شهيد أقرب إليهم من حبل الوريد، يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه. ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه على الحقيقة وعلى الكيفية التي تناسبه، لا ندري كيف استوى على عرشه. شهادته على خلقه شهادة كاملة، شهادة محيطة شاملة، تشمل العلم والرؤية وتشمل التدبير والقدرة. الشهيد أيضا في أسماء الله والذي شهد لنفسه بالوحدانية، شهد لنفسه بالقيام بالقسط. فهذه الشهادة اللي وردت في قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة تضمنت عند السلف الصالح عدة مراتب. أولا تضمنت علمه سبحانه وتعالى بأنه الواحد الأحد، وثانيا تكلم الحق سبحانه وتعالى بذلك وإعلامه وإخباره لخلقه بذلك، وثالثا تضمنت أمرهم وإلزامهم بهذه الشهادة. عبارات السلف الصالح في الشهادة إن ورد في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو تدور على الحكم والقضاء وعلى الإعلام والبيان والإخبار، وهذه أقوال كلها حق لا تنافي بينها، لأن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وتتضمن خبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، وهذا حاصل في قضية التوحيد. لأن المشركين لما كذبوا أولي العلم في دعوتهم إلى توحيد العبودية وإفراد الله بالألوهية شهدت الرسل بصدقهم وكذبت المشركين في إفكهم، فتمادى المشركون في غيهم وكذبوا شهادة المرسلين، فشهدت الملائكة بصدق المرسلين فهي التي نزلت بالوحي عليهم وبلغت دعوة التوحيد إليهم، فتمادى المشركون في إفكهم وكذبوا الملائكة وكذبوا الرسل وكذبوا أولي العلم، فشهد الله عز وجل بصدق ملائكته ورسله وأولي العلم قائما بالقسط، لأن الله عز وجل هو المؤمن الذي يشهد بصدق المؤمنين إذا وحدوه. ما تكلمنا عن الكلام ده عند شرح اسم الله المؤمن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قضية الإسلام وقضية التوحيد هي مسار جدل بين المشركين وبين الموحدين، والله عز وجل يفصل يوم القيامة ويشهد للمؤمنين الموحدين، يشهد أنه لا إله إلا هو. واسم الله الشهيد يدل على ذات الله وعلى صفة الشهادة بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الشهادة وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السمع والبصر وعلى العلم والإحاطة وغير ذلك من أوصاف الكمال. اسم الله الشهيد دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسمه الشهيد دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما ورد في دعاء الحواريين أتباع عيسى عليه السلام، يقول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. هذا دعاء مسألة، هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيح، هذا فيما يتعلق بدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو آثر الاسم على العبد في شهادته بالحق، ولو غضب عليه أقرب الخلق إليه أعظم شهادة وأدل شهادة هي شهادة التوحيد ونبذ الشرك. إمام البخاري يوم الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، معاذ بن جبل، معاذ كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال له معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم عاد عليه مرة ثالثة فأجابه معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. معاذ يقول: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. فكتمها معاذ ولم يخبر بها إلا عند موته خشية أن يتحمل الإثم في كتم العلم. يقول أنس: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذه هي شهادة الحق، شهادة التوحيد. هذه الشهادة عادت قريش النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، وتبرأ إبراهيم عليه السلام من والده بسببها، فهي أعظم شهادة شهد بها رب العزة والجلال، وشهدت بها الملائكة والأنبياء، وشهد بها أولو العلم. فحري بك أيها المسلم أن تموت عليها، أن يكون آخر قولك: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم 97 من أسماء الله الحسنى، اسم الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصية في بعض النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محموما عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وورد أيضا في قول الله تعالى عن هود عليه السلام: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. فالله عز وجل من فوق عرشه حفيظ، له الكمال المطلق في حفظ كل شيء. فإن أضفت إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان ذلك من كمال الكمال في اسم رب العزة والجلال اللي هو اسم الحفيظ. وقد ورد الاسم أيضا مقيدا في قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حافظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هذا فيما يتعلق بالاسم. أما الوصف فقد ورد الوصف في مواضع كثيرة زي قول الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الحفيظ هو الذي يحفظ. والله عز وجل يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والله عز وجل قال عن السماء الدنيا: وكيف حفظها من الشياطين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد. ويقول الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله عز وجل خير حافظا، فيها قراءتان: قراءة الله خير حافظا وقراءة الله خير حفظا. فاسم الله الحفيظ دل على وصف الحفظ، وليس من أسماء الله عز وجل الحافظ. واحد يقول لك فالله خير حافظا يبقى هنا الحافظ اسم، يقول لا، لأن الحافظ ورد مقيدا، فالله خير حافظ ليس فيها إطلاق. وورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. فالحفيظ هو الذي يحفظ الصالحين ومن فعله الحفظ. والحفظ في اللغة صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل، فعله حفظ يحفظ حفظه، اسم الفاعل منه الحافظ، والحافظ هو الموصوف بالحفظ. وحفظ الشيء صيانته من التلف والزوال والضياع. الحفظ ليستعمل في العلم على معنى الضبط وعدم النسيان أو تعاهد الشيء وقلة الغفلة. تقول رجل حافظ وقوم حفاظ، هؤلاء هم الذين رزقهم الله عز وجل ملكة الحفظ، يحفظون ما سمعوا وقلما ينسون شيئا. والحافظ والحفيظ أيضا هو الموكل بالشيء يحفظه من الضياع، ومن ذلك الحفظ، حفظ من الملائكة. يقول الله عز وجل عنه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة تحفظ أنفس من أي إيذاء، تحفظها بأمر الله عز وجل حتى يأتيها أجلها. وأيضا الحفظة اللي هم الكتب، الحفظة الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بني آدم. يقول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وحفظ المال، حفظ السر رعايته وصيانته. حفظ المال والسر حفظا يعني رعاه وصانه، واستحفظته سرا واستحفظه إياه يعني استرعاه. يقول الله تبارك وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا يعني استودعهم الله عز وجل الكتاب واستأمنهم عليه. واحتفظ بالشيء لنفسه يعني خصها به. التحفظ يأتي بمعنى قلة الغفلة في الأمور والكلام. والحفيظة اللي هي الغضب، تقول: أثرت حفيظته يعني أغضبته. حفيظة هي الغضب، واحد يغضب لحرمة من الحرمات تنتهك، أو عهد ينتهك، أو قريب يظلم، من أجل ذلك تثار الحفيظة. والله عز وجل من أسمائه الحسنى الحفيظ، حفيظ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. هو الذي حفظ على خلقه وعباده ما يعملون، كل خير أو شر حفظه رب العزة والجلال. وهو الذي حفظ السماوات والأرض بقدرته، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا سبحانه وتعالى حفيظ، حافظ لمخلوقاته، يبقيها على حالها لغاياتها. هو الذي يحفظ الذوات والصفات، وهو الذي يحفظ أعمال المكلفين بالحسنات والسيئات، يحفظ عليهم أسماعهم، ويحفظ عليهم أبصارهم، ويحفظ عليهم جلودهم، لتصبح شهودا على أصحابها يوم القيامة. حفيظ هو الذي يحفظ ما يشاء من خلقه. معاني الحفيظ: يحفظ من يشاء من الشر، ويحفظ من يشاء من الأذى والهلكة والبلاء. هذا ما تيسر في معنى اسم الله الحفيظ. اسم الله الحفيظ يدل على ذات الله وعلى صفة الحفظ صفة الفعل بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحفظ وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية. جميع أسماء الله الحسنى تدل باللزوم على الحياة والقيومية. اسم الله الحفيظ يدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والقدرة، وعلى الهيمنة والقوة، وغير ذلك من صفات الكمال. واسم الله الحفيظ دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم الحفيظ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما رد في حديث أبي هريرة الذي دعا فيه علم النوم: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. وورد عند الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني، أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا. ثم يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا دعاء مسألة. ورد في صحيح مسلم حديث يشمل نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. تعالوا نشوف هذا الحديث العظيم. روى الحديث أبو قتادة. أبو قتادة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم. يعني هم مسافرين، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمهم في خطبته أنهم سوف يسيرون عشيتهم. إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. ما تمشي معهم الرمية بسيطة، يعني حفظوا على المية، انتوا هتسيروا فترة طويلة، لذلك ما يجي إن شاء الله الغد فسوف تجدون الماء. فانطلق الناس في سرعة لا يلوي أحد على أحد، كل واحد يعني بيجد في السيف حتى يصل الماء. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ظهار الليل، يعني بدأ الليل يدخل، وأنا إلى جنبه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام راكب على راحلته. يقول أبو قتادة: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته. رسول نعسان فمال عن راحلته وكاد أن يسقط. يقول أبو قتادة: فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه. أبو قتادة ماشي يحادي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فأتيته فدعمته من غير أن أوقذه حتى اعتذر على راحلته، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم يسير بجانبه إلى أن قال، ثم سار حتى تهور الليل. تهور الليل يعني عدى نصه. يقول ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان نعسان ومرهق فمال عن راحلته. يقول أبو قتادة رضي الله عنه فدعمته من غير أن أوقذه حتى اعتدل على راحلته، ثم سار حتى إذا كان آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين. الرسول كان حيسقط من على الراحلة زي ما أبي قتادة بيقول، حتى كاد أن ينجفف يعني يسقط، فأتيته فدعمته فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة يا رسول الله. فقال له متى كان هذا مسيرك مني؟ يعني أنت مش عارف من أمتى؟ قال أبو قتادة قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه. ده دعاء مسألة، دعا له دعاء مسألة. تعالوا بقى نشوف دعاء العبادة. الذي يحفظ نبي الله ويحفظ حدود الله ويصبر على الجهاد في سبيل الله، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه. العبد يحفظ دين الله عز وجل، احفظ الله يحفظ. شوفوا بقية القصة. يقول أبو قتادة ثم قال صلى الله عليه وسلم هل ترانا نخفى على الناس؟ يعني ما فيش حد شايفنا؟ هل ترى من أحد يا أبا قتادة؟ يقول أبو قتادة قلت هذا راكب في واحد ناس، ثم قلت هذا راكب آخر. يقول أبو قتادة حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. من شدة الإرهاق النبي عليه الصلاة والسلام نام، ونام اللي كان معه، فكان أول واحد استيقظ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. يقول أبو قتادة فقمنا فزعين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبوا فركبنا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من كان معه، ثم دعا بمضاءة كانت معي فيها شيء من ماء، زي ما تقول زمزمية صغيرة كده فيها شوية ماء، فتوضأ منها صلى الله عليه وسلم وضوءا دون وضوء، يعني استخدم الماء بأقل ما يمكن، وبقي فيها شيء من ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة احفظ علينا مضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء، يعني صلى ركعتي الفجر وركعتي الصبح، فصنع ما كان يصنع كل يوم. وبعدين زي ما بيقول أبو قتادة ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ إحنا ما صليناش حاضر، إيه الكفارة التي يكفر الله بها عنا ما صنعنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أما لكم في أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، يعني ينام ما يصليش الفرض إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى فينام، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، لكن لو نام عن الصلاة يصليها إذا ذكرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما ترون الناس صنعوا؟ أخبار الناس إيه في هذا الحر الشديد وفي هذا العطش الشديد؟ يقول أبو قتادة فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، اشتدت الحرارة، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم، أطلقوا لي غمري، الغمر اللي هو القدح الصغير، يعني هاتوا لي القدح الصغير، ودعا بالمضاءة التي كانت مع أبي قتادة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقي. شوفوا بقى المعجزات اللي حصلت على يد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو قتادة فلم يعد أن رأى الناس ماء في المضاءة حتى تكابوا عليها، ازدحموا على الرسول صلى الله عليه وسلم زحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ، يعني بلاش الزحمة دي، كلكم سيروى، يعني الكل حيشرب، هتشرب ازاي من رجل ميه؟ الصحابة واقفين ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم امتثلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ كل واحد يمشي بدوره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيه حتى ما بقي غير أبي قتادة وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة وقال له اشرب. يقول أبو قتادة لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم شربا عليه الصلاة والسلام. يقول أبو قتادة فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتى الناس الماء جامين رواء يعني مستجمين نشطاء مستريحين من التعب. هذا حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حفظوا حدود الله وحفظهم الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا فيما يتعلق بدعاء المسألة ودعاء العبادة. بسم الله الحفيظ. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم 98 من أسماء الله الحسنى، اسم الله المقيت. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في موضع واحد من النصوص القرآنية. قد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه في قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالله من فوق عرشه المقيت له الكمال المطلق في إقاته في خلقه ورزقه. فإن أضفت إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان ذلك من كمال الكمال في الاسم والصفة. المقيت اسم فاعل لمن اتصف بالإقاتة، فعله أقاتة، أصل الفعل قاتة يقوت قوتا. القوت في اللغة هو ما يمسك الرمق من الرزق. تقول قات الرجل وأقاته يعني أعطاه قوته. والمصدر من الفعل قاتة القوت، والقوت هو المدخر المحفوظ الذي يقتات منه حين الحاجة. ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ربنا سبحانه وتعالى مقيت يعطي كل مخلوق قوته ورزقه، فربما يحفظه المرء ويدخره لأمد طويل أو قصير زي يوم أو شهر أو سنة، وذلك لئلا ينشغل بطلب القوت في كل حين، بل ينشغل في طلب أيام ثم ينصرف الأيام الأخرى لبقية مصالحه. وهذا لا ينافي التوكل على الله ولا يعارض القدر الذي كتبه الله عز وجل. إن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب، والإعداد لمستقبل الشخص أمر مرغوب. والمسلم لو ترك ذريته أغنياء خير له من أن يذرهم عالى يتكففون الناس. ورد عند الإمام البخاري حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. وبعدين هذا الاقتياس الاضطرار ليس في بني آدم وحده، كثير من الحيوانات يدخر قوته تحسبا لأنواع البلاء. هذه سترة الله عز وجل في أغلب الأشياء، لكن الاقتياس والادخار فينا مشروط بعدم الاحتقار أو التضييق والإضرار. ربنا سبحانه وتعالى هو المقيت الذي خلق الأقوات وأوصلها إلى الأبدان، فمن شتى الأطعمة أنواع وأنواع، فهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله عز وجل هو المقيت أيضا الذي أقات القلوب بالمعرفة والإيمان، وهو الحفيظ المقتدر الذي يوفي كامل الرزق للإنسان والحيوان، وهو المقيت أيضا الذي يحفظ أعمال العباد بلا نقصان ولا نسيان. بسم الله المقيت يدل على ذات الله وعلى الإقاتة والرزق والحفظ بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الإقاتة وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والقدرة، وعلى الغنى والعزة، وعلى القوة والصمدية، وعلى السيادة والأحدية، لأن الذي يقيت الخلائق تصمد إليه وترجع إليه، وهو المنفرد بذلك لخلقه. بسم الله المقيت يدل على القوة والصمدية وعلى السيادة والأحدية وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله المقيت دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسم المقيت دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما ورد عن إمام البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارزق آل محمد قوتا. هذا دعاء مسألة، اللهم ارزق آل محمد قوتا. أما دعاء العبادة فالمرء يؤثر بقوته عامة المسلمين ثقة في أن القوة يرزقه رب العالمين، خصوصا إذا اشتد الكرب وقل الكسب. المسلم عند ذلك يظهر أثر توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. ضرب عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتاه ضيفا، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نسائه يسألهن إطعامه، فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى إلا الماء، ما عندناش حاجة غير المية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. أخذه وانطلق به إلى امرأته فقال لها: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له زوجته: ما عندنا إلا قوت صبيانه. فقال لها: هيئي طعامه وأصبحي سراجه ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. المرأة الأنصارية المؤمنة الموحدة هيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت طفت النور بعد أن قدمت الطعام له، يعني وجعل في الظلام يريانه أنهما يأكلان، ينبغ كده على الفاضي، فبات طاويين جوعانين. فلما أصبح هذا الأنصاري غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما؟ وأنذر الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المؤمنون بتوحيد الله عز وجل في اسم المقيت واسمه الرزاق وغير ذلك من الأسماء والصفات. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم الأخير من أسماء الله الحسنى، الاسم 99، اسم الله الحسين. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في نص واحد من النصوص القرآنية، قد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه حسيب باسمه ووصفه، له الكمال المطلق في محاسبته لخلقه وله الكمال في علو شأنه. فإن أضفت إلى إطلاق الاسم اجتماع معاني العلو كان ذلك من كمال الكمال في الاسم والصفة. الله عز وجل من أسمائه الحسنى الحسيب. الاسم ورد مقيدا في قول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا فيما ورد من الدليل على الاسم مطلقا ومقيدا. قد ورد الوصف في قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الحسيب والذي يحاسب خلقه فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول أيضا في سورة الأنعام: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ويقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فالحسيب والذي اتصف بالمحاسبة. وعند الإمام البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنك صاحبك، قطعت عنك صاحبك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ثم قال: من كان منكم ماجحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم والله حسيبه دل على اسم الله الحسيب. حسيب في اللغة صيغة من صيغ المبالغة، فعله حسب يحسب حسابا وحسبانا، اسم الفاعل من حسب الحاسب، والحاسب هو الموصوف بمحاسبة غيره، حساب ضبط العدد، بيان مقادير الأشياء المعدودة، سواء كان ذلك على سبيل الجزم أم على سبيل الظن. الحسيب هو الكافي الكريم رفيع الشأن، حسب هو الكرم، حسب في حقنا هو الشرف السابق في الآباء والأجداد. والحسب أيضا هو الفعل الصالح، يقال في المثل رب حسيب الأصل غير حسيب، يعني له آباء يفعلون الخير ولا يفعله هو. والله عز وجل يقول والله سريع الحساب، يعني حسابه واقع لا محالة. سرعة حساب الحق سبحانه وتعالى أنه لا يشغله حساب واحد عن محاسبة الآخر زي ما بيحصل عندنا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا شأن عن شأن، هو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب. الله عز وجل حسيب ضابط لأعداد المخلوقات، ضابط لهيئاتها وخصائصها، وضابط لأوصافها، يضبط المقادير والموازين، ويحصي أعمال المكلفين في مختلف الدواوين، يحصي أرزاقهم ويحصي أقدارهم ويحصي أفعالهم ويحصي مآلهم، أحصى ذلك حال كونهم وبعد موتهم وعند حسابهم يوم يقوم الأشهاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فهو الحسيب الذي له علو الشأن ومعاني الكمال، وله في ذاته وله في صفاته مطلق الجمال والجلال. ومن كان الله له حسيبا كفاه، ومن عرف الحسيب حاسب نفسه قبل أن يلقاه. ربنا سبحانه وتعالى هو الحسيب، اسم الله الحسيب يدل على ذات الله وعلى علو الشأن والمحاسبة بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى علو الشأن والمحاسبة بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى العلم والأحدية، وعلى القدرة والصمدية، وعلى الغنى والقوة، وعلى العزة والعظمة، وغير ذلك من صفات الكمال. اسم الله الحسيب دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم الحسيب دعاء مسألة ودعاء عباد. دعاء المسألة زي ما ورد في قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد عند الإمام البخاري حديث الذي ذكرناه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا كذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، فقالت: اللهم لا تملك ابني حتى يكون مثل هذا. فقال هذا الطفل الصغير: اللهم لا تجعلني مثله. هذا الطفل هو من الثلاثة الذين تكلموا في المهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رجع في التبع، يعني رجع يرضع ثاني، ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، الناس بيجرجروها ويضربوها، فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فأنطق الله الطفل وقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم قال لوالدته: أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، يعني يتهمها بالزنا وهي تقول حسبي الله، ويقولون تسرق وهي تقول حسبي الله. سألت الله عز وجل بالوصف الذي دل عليه اسمه الحسيب. ورد عند البخاري أيضا في دعاء المسألة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الابن متى يؤمر بالنفس فينفق، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا ما تيسر في دعاء المسألة بسم الله الحسيب. أما دعاء العبادة فالعبد هنا يقف مع نفسه على الدوام، يقف مع نفسه لمحاسبتها، فيميز حركاتها وسكناتها. إن كان خاطر النفس عند الهم يقتضي نية أو عقدا أو عزما أو فعلا أو سعيا خالصا لوجه الله أمضى وسارع في تنفيذه، وإن كان الخاطر لعاجل دنيا أو عارض هوى أو لهو أو غفلة نفاه وسارع في نفيه وتقييده. بعدين يجب على الموحد أن يذكر أنه ما من فعلة وإن صغرت إلا حاسب نفسه لما فعل، هو ده موضع الابتلاء، هل تعمل لمولاه أم أن ذلك لهواك؟ فإن سلم من هذا الأمر وأجاب نفسه لما فعل، سأل بعد ذلك نفسه كيف فعل، أبعلم أم بجهل؟ إن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا على طريقته وطريقة نبيه وسنته، فإن سلم من هذا السؤال وأجاب، سأل نفسه لمن فعل، أفعلت لله أم للسمعة والرياء؟ المحاسبة هي المقايسة بين الحسنات والسيئات بميزان الشرع والأحكام، وتمييز الحلال من الحرام، واتقاء الشبهات، اتقاء الشبهة حتى لا يقع في الحرام. ورد عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسب عذب. فقالت له عائشة: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، عرض العمل، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فسارع أخي المسلم، سارع أيها الموحد، سارع بالطاعة والخير قبل أن يأتي الأجل. إمام مسلم روى من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس، يعني يعاملهم، وكان ميسرا، فكان يغر إيمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوز عنه. فتجاوزت عنه الملائكة، هذا بسبب توحيده لله وعلمه أنه في يوم سوف يلقاه. بهذا الاسم بسم الله الحسيب نختم ما ورد من أسماء الله الحسنى، أسماء التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في رواية الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء ليس جمعها فقط، ربنا سبحانه وتعالى بفضله ومنته وفقنا إلى جمعها وإحصائها، جمعناها وفق منهج علمي دقيق، لكن ليس إحصاؤها جمعها فقط، بل الإحصاء كما سبق وكما تحدثنا عن ذلك في محاضرة مستقلة له مراتب، أولها إحصاء ألفاظها وعدها من الكتاب والسنة، وهذا ولله الحمد يسر الله عز وجل فيه وفق المنهج الذي التزمناه من أول اسم إلى آخر اسم، وقد ظهرت بفضل الله تبارك وتعالى تماما كما قال نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد تعرف بها إلى عباده. هذه مرتبة من مراتب الإحصاء. أما المرتبة الثانية فهي فهم معانيها وفهم مدلولها، وثالث المراتب التعبد لله عز وجل بمقتضاها. ندعو الله عز وجل بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. إحنا ذكرنا في كل اسم الأسماء كيف ندعو الله عز وجل بهذا الاسم، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فما بقي لنا إلا الدعاء، أن يوفق الله عز وجل الجميع إلى طاعته وتقواه، وأن يجعل جميع من حضر في هذه المحاضرة وفي المحاضرة الأخرى واستمع إلى هذه الأسماء وساعد في جمعها وساعد في حصرها، نسأل الله عز وجل أن يكون ممن قال فيهم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله